بالله تكون أمي من أهل الجنان. توحشتك أنا يا حبيبتي أنا، أدعي رب العلا ينور قبرك بالنور. أمي يا أمي يا أمي يا أمي، أمي يا أمي يا لحني يا أمي، أمي يا أمي يا أمي يا أمي، أمي يا أمي يا لحبيبة يا أمي. أنا مالي سواك، نبغي نكون تمنيتك وبغيت تزورني الليلة في المنام، قدر الله وجيت وهمي بلغ لسلام. أنا مالي سوى غيرك يمي دوا، أنا قلبي كوانا وانتي محنا سوا. مالي سوى حبك يمي دوا، أنا قلبي كوانا وانتي محنا سوا. أنا مالي سوى حبك يمي دوا، أنا قلبي كوانا وانتي محنا سوا. تفكرتك وحنيت أنا ودموعي بكيت، ضحكت ومهنيت أنا وانتي ولا معاي. تفكرتك وحنيت أنا ودموعي بكيت، ضحكت ومهنيت أنا وانتي ولا معاي. غبتي وغاب الهنا وقصيت العنا، كيف أعيش أنا؟